بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، هذا هو المجلس 12 مع شرح الإمامي شيخ الإسلام محي الدين النووي على صحيح الإمام مسلم ليلة الاثنين 28 من صفر 1438، 28 من نوفمبر 2016، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 14 الجزء الأول من طبعة الإمام، من طبعة الشؤون الأميرية، ووقفنا عند قوله: فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة. ووقفنا عند هذا التعريف في مجلسين كاملين، المجلس العاشر والمجلس الحادي عشر، ولا مزيد على ما ذكرناه من أهمية النظر في كيفية تطبيق هذا الحد. الحد مش مقصود به الحفظ النظري، ولكن مقصود به التطبيق العملي. قال المقصود هنا، قال الإمام ابن الصلاح، قال: وهذا حد الصحيح، وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. القصة هنا، طيب لما هو هذا هو حد الصحيح، فما هو الذي زاده الإمام مسلم، الإمام مسلم على غيره حتى امتاز هذا الصحيح الذي ألفه عن غيره؟ هو هنا بقى الشغل، والذي ذكرناه في ثنايا القضايا والأفكار التي طرحناها في المجلسين السابقين، إنه القصة عند الإمام البخاري والإمام مسلم أنهما اشترطا في كل شرط من هذه الشروط التي يتكون منها، أو كل قيد من هذه القيود التي يتكون منها تعريف الصحيح، اشترطا فيه أعلى المراتب. فكما قلنا متصل الإسناد دي تحت تفاصيلها فيها تفاصيل كتير، منها إنه البخاري جعل الاتصال في أقواه عنده، وأنه لا يشترط في العنعنة مجرد التعاصر، بل يشترط ثبوت اللقي. ولما بنقول بنقل الثقة عن الثقة، فأيضا الثقات على مراتب، والثقة في نفسه أيضا أحاديثه قد تكون على مراتب، وضربنا على ذلك الأمثلة في المجلسين السابقين. فيوم يجي البخاري ومسلم، ياخدوا أعلى الثقات. أيوة يا محمود، أنا قريت لغاية آخر الصفحة بس ما شرحتش إلا أول سطرين بس في أول الفصل، أنا فاكر ومعلم عندي. احنا قرينا لغايه الاخر، ولكن لم نشرح الا حد الصحيح فقط. خلاص، فهذا حد الصحيح، فيبقى يمتاز بايه؟ بان هم عند التطبيق اخذ باعلى المعايير في هذه الايه القيود، فهو صحيح بلا خلاف بين اهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط، وبينهم خلاف في اشتراطه، لانه هذه الشروط ليس كلها فيها محل للايه محل اتفاق. يعني مثلا في الثقة نفسه وفي تكوين الثقة نفسه كيف نحكم عليه بأنه ثقة هناك خلاف. مثلا يعني الإمام ابن حنبل ابن حبان له مذهب خاص به في التوثيق، ويرى أن الراوي إذا ارتفعت جهالة عينه وبقي جهالة حاله فالأصل فيه أنه ثقة طالما أنه ارتفع الجهالة ايه عين. احنا عندنا الجهالة جهالتين، جهالة الحال وجهالة العين. جهالة العين انه يبقى عينه نفسه مش معروف، وجهالة الحال وجهالة العين دي ترتفع بان يروي عن الغاوي اتنين، فلما يروي عنه اتنين ترتفع جهالة العين. ده عند جمهور المحدثين. ويتبقى لنا جهالة حاله، عرفناه بعينه وانه معروف ان له احاديث وان فيه رواة عنه اقلهم اتنين، لو روى عنه روي واحد تبقى جهالة العين بتاعته، فلما ترتفع جهالة عينه تبقى جهالة حاله. فالجمهور بيشترطوا ان ترتفع جهالة الحال انه ضعيف ولا ثقة ولا كذاب ولا وضاع ولا سيء الحفظ ولا في حفظه شيء ولا منكر الحديث ولا ولا مراتب التحديث. اشترطوا ان يكون في بينة على جهالة ايه على على على حاله حتى نحكم، واعتمدوا في هذا على الخبرة المباشرة بالرواية المروية. الإمام ابن حبان يرى أنه الأصل في المسلم الثقة ما لم يأتي ما يطعن فيه، ما لم يأتي إيه ما يطعن ما يطعن فيه. وأجرى الرواية مجرى الشهادة، فإن الأصل في المسلمين العدالة ما لم تنخرم عدلته. هو مشهور مذهب الإمام ابن حبان في هذه القصة. فيبقى هنا ثقات ابن حبان، الثقات الذين عند الإمام ابن حبان هيبقوا كده في الحد الأدنى خالص، اللي هو لم تروى عنهم أو لم تذكر عنهم ما يخرم عدالتهم. الجمهور بيقولوا لا، ده الرواية غير العدالة يا أولاد، الرواية غير الشهادة. الشهادة مطلوب فيها العدالة، أن يكون الشخص عدل ولم يأتي بما يخرم المروءة، بس الشهادة فيها أمور أكثر. وبينهما اللي بنسميه الأشباه والنظائر، بينهما أشياء مشتركة وبينهما أشياء ينفرد بها كل واحد فيهم عن التاني. فما يصحش أن احنا نقيس الرواية على الشهادة ونشترط في الرواية مطلق العدالة التي نكتفي بها في باب الشهادات. انا بضرب مثاله على ازاي ان في بعض الشروط بيختلفوا فيها. وهذا الذي هذا الشرط في الاختلاف في من هو الثقة هو الذي رفع من شأن صحيحي البخاري ومسلم الى الذروة العليا في التصحيح، لانهما اشترطا الذروة العليا في التوثيق. وزاد البخاري باشتراط الذروة العليا في الاتصال والسماع والتحمل والأداء، وأن يكون ثابتا باللقي. ولهذا ينزل عنه المسلم درجة في أنه لا يشترط اللقي ويكتفي كالجمهور بالمعاصرة مع الأمن من التدليس. هيجي صحيح ابن حبان هينزل عنهم كمان درجة ولا درجتين. ليه؟ لأنه توسع في شرط التوثيق، فجعل كل من ارتفعت جهالة عينه ولم يثبت عنه ما يضاعفه يجعله يثق اكتفاء بأن الأصل العام في المسلمين هو العدالة ما لم يثبت انخرام عدلته بخير. فيبقى ده هو ده كده ايه الا ايه جزء منهم. ما بيختلفوا في ايه؟ لا ده في اختلاف وفي مدارس وفي مذاهب وقصة كبيرة. ده على المستوى المنهجي، كمان في اختلاف على المستوى الجزئي. ناخد بالنا انه هنا شتان ما بين الاختلاف المنهجي وبين الاختلاف الجزئي. الاختلاف المنهجي اللي هو زي كده هو اختلاف المنهج في التوثيق بين ابن حبان والجمهور، ماشي. الاختلاف الجزئي انا وانت نبقى على منهج واحد، ولكن أنا خفي علي حال راوي وأنت بان لك حاله. هذا اختلاف جزئي بس، اختلاف في المعلومات وكم المعلومات اللي عندي من اللي عندك. أنا معرفوش فبعتله حاله مسطور ومش هاوي عنه، أنت تقول لا ده أنا عارفه، ده شيخه فلان وتلميذه فلان وحاله كذا وحاله كذا ومرويات وحديثه 1 2 3 4 وأساء في كذا وعمل كذا، وتبقى أنت مستحضر حال هذا الراوي، فهيبقى أنت عندك معلومات مش عندي. بس ده إيه؟ خلاف جزئي. والخلاف الجزئي ده برضه كثير في الرواة، اللي هو المنهج واحد في التوثيق والتضعيف أو في الجرح والتعديل، ولكن الخلاف في ما هو متاح عند كل إمام من هؤلاء الأئمة من معلومات عن هؤلاء. فبعض الأئمة يجي يخفى عليه بعض حاله بعض الشيوخ، زي إمام مالك. الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، ده القاعدة العامة عنده. الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، ولكن خفي عليه الحال في بعض شيوخه فروى عنهم ثم بان ضعفهم. اهو ده خلاف ايه؟ جزء. اهو المنهج عنده ثابت، الاصل عنده ثابت انه لا يروي الا عن ثقه، ولكن اهو جه في بعض الشيوخ هم قليلين جدا، 1 ولا 2 مثلا من جمله شيوخه الكثيرين، خفي عليه حالهم وظهر حالهم لغيره من أئمة الإيه الحديث. هو ده مسار الخلاف ما بين الإيه ما بين الأئمة. ماشي يا سيدي محمود كده، هو فيها هو في مزيد من الشرح في بقية الإيه في بقية الفقرة، لأن مليانة لسه كلام. أنا خدناها كلها على بعضها بس قرأناها في أول العاشر على بعضها لارتباطها ببعض، ولكن ما زال فيها في داخلها شيء كثير من التفاصيل. كما دي بقى تصورية، كف ايه؟ كف التمثيلية اللي هي بنضرب بها المثال يعني. ك هنا بقى ايه؟ تمثيلية ايه؟ كمثال وكذا. كما اذا كان بعض الرواة مستورا او كان الحديث مرسلا، فالراوي المستور قد يظهر حاله عند البعض ويخفى عند البعض، كما أن الراوي المسطور قد يقبل حديثه البعض ويضاعف حديثه الايه البعض الاخر، يضاعف حديثه البعض ايه الاخر. او كان الحديث مرسلا، والخلاف في الحديث المرسل وحجيته مشهور بين الحفاظ. وقد يكون سبب اختلافهم انه هل اجتمعت في هذه الشروط، هل اجتمعت في هذه الشروط، الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله، هل اجتمعت في هذه فيه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك. كما إذ يضمس كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، لأن الرواة زي ما قلنا مختلف فيهم بحسب وقوف كل إمام على حال هذا الراوي، وفي رواة كثير مشاهير مختلف فيهم وروى لهم البخاري وروى لهم مسلم تصحيحا لحالهم، لأن هم لما وقفوا على حالهم مالوا، وهما الإمام البخاري ومسلم. كان الإمام البخاري ومسلم من كبار أئمة الجرح والتعديل، زي ما قلنا قعدوا 20 سنة كل واحد فيهم يألف في الصحيح وينتخب وينتقي، وداتابيز كاملة، قاعدة بيانات كاملة عن كل راوي رواه. بس ولكن الرجال المختلف فيهم في البخاري أقل عددا من الرجال المختلف فيهم في مسلم، وهذه ميزة أيضا من المميزات التي ترفع البخاري على مسلم. يبقى أول ميزة قلناها من الميزات، وهي مميزات متعددة، من ضمنها زي ما ذكرنا فيما سبق أنه ألف كتبه، ألف هذا الكتاب بحضور كتبه بحضور أصوله، ولم يعتمد فيه على ذهنه ولا على حفظ الإيه على حفظ الصدر، ولكن كان حريصا في حديث أن يخرجه من أصول كتبه التي كتب فيها الاحاديث عن شيوخ. في الاول ميزه الامام مسلم، مش هنقول لا هو ما عملش كده، لا ما نعرفش. الامام البخاري دي واضحه قوي عنده وجليه ومصرح بها، الامام مسلم مش عارفين هل التزم بهذا في كمنهج ولا لا، البخاري كان ملتزم بهذا. تاني ميزه ذكرناها فيما سبق انه نقطه الاتصال وعدم الروايه في المعنعن الا مع ثبوت اللقي. النقطه الثالثه ان الرواة المختلف فيهم عند الامام البخاري اقل منهم عند الامام مسلم. النقطة الرابعة ان هؤلاء المختلف فيهم عند البخاري اغلبهم من شيوخه، فلما بيكونوا من شيوخه يعني الخبرة عنده بيهم خبرة مباشرة، بخلاف الرواة الضعاف اللي يبقوا في شيوخ شيوخه او اعلى منهم بيبقى الخبرة مش مباشرة، انما عن طريق النقل عن الأشياخ في ما قيل فيهم وفي مرويتهم. فأدي بعض المميزات اللي بتميز صحيح البخاري عن عن صحيح مسلم، وتجعل له أنه يعلو عليه درجة لأنه اشترط الأعلى في هذه الشروط عند التطبيق. فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو مشاهير الرواة للمختلف فيه، أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيه. احنا كنا وقفنا هنا في الرواية في الجملة بالسطر كمان اللي بعده ماشي كده. فيبقى معنى اهو، شوفوا هنا في اتساع في المناهج اهو، وفي مساحة من تنوع الاجتهاد. الناس فاكرة ان العملية مقفولة وانه لا يسمح بالاجتهاد ولا يسمح بالحراك العلمي، ابدا، ما في مساحة من الاختلاف اهو ما بين اتنين من تلمز من واحد تلميذ التاني، مسلم تلميذ البخاري، ومع ذلك خالفه في كثير، وعند التطبيق ايضا خالفه في كثير اهو. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس واسحاق ابن محمد الفروي وعمر بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. يعني في رواه كمان اهو الامام البخاري صحح حالهم وراى انهم قد حازوا اعلى معايير الثقه بحسب المعايير بتاعته، مسلم قال لا مش ياخد بحديثه، ولهذا يخلو صحيح مسلم من روايه عكرمه وغيره ممن تفرد بهم الامام البخاري عن الامام مسلم. الله. الوقوف على التفاصيل دي بيدي متعة علمية مبهرة، بيخلي العقل يقول ايه الناس دي يا اخي، ايه الجمال ده وايه الروعة دي في تعدد المناهج والضوابط والحرية العلمية الحقيقية وليس الحرية العلمية الزائفة. لازم ناخد بالنا من الحتة دي، في حرية علمية حقيقية اللي هو اللي احنا شايفينه ده كده، انه يجي بيضع منهج بيعرض منهجه على العلماء، بخاري او مسلم او غيره، بيعرض منهجه على العلماء بيقروه حتى ونخلفوه في تفاصيل المنهج، يقول له المنهج بتاعنا كده مقبول، ورينا بقى يا حلو هتألف بيه ايه، فيحط لهم الصحيح فيحاكموه بناء على شروطهم هم، لا بناء على شروطه هو. اذا كان عندهم اعتراض على المنهج بيتكلموا وياه زي ما اتناقشوا مع البخاري في اشتراطه اللقي دون الاقتفاء بالمعاصرة والسلامة من التدليس، فبيناقشوا في المنهج اهو. ماشي يا اولاد، فبيناقشوا في المنهج، ما بيسيبوش المنهج كده وبعدين يجوا بعد ما يناقشوا في المنهج يقولوا طب يلا ورينا هتطبقوا ازاي، هتطبق منهجك انت مش منهجنا احنا. يعني ما بيتعسفوش معاه في ايجاب ان يطبق منهجهم هم، وبعدين يجي يقولوا له طب تعالى بقى ورينا انت وفيت حاجه يسموها الوفاء بالشرط، ده جزء من المنهج، الوفاء بالشرط، انك تضع لنفسك منهجا وتلتزم به وتوفي به. مين اللي هيحكم عليك بانك وفيت بشرطك؟ الجماعة العلمية بعد ما تطلع لنا الشغل. فالجماعة العلمية لها دورين، دور لاحق، دور سابق ودور لاحق. دور سابق ناقشناه في المنهج وده حصل زي ما قرينا، دور لاحق يناقشوه في تطبيق المعايير، انت احسنت فيها ولا فاتك، وده حصل ايضا زي ما ضربنا الامثلة فيما سبق بانه تم عرض الكتابين البخاري ومسلم على شيوخه مش على اقرانهم بس. يعني جه البخاري لشيوخه وقال لهم شوفوا بقى انا كده عملت صح ولا غلط، جه مسلم لطبقه شيوخه وقال لهم شوفوا انا عملت كده صح ولا عملت غلط. ففتح بذلك، هو ده كان المنهج بتاعهم، ده مش حاجه تفردوا به، عرض الكتب على الائمه ليجاز، اللي هي اصل فكره اللجان العلميه اللي موجوده دلوقتي، اللجان المحكمه اللي احنا بنقول انه يعني اعلى حاجه بنعملها النهارده واعلى عمل بنعتبره ده كده يعني حاز الثقة، اللي هو يكون مجاز من اللجان، لجان محكمة. تم ده بالفعل في البخاري ومسلم، وما تمش في لجنة واحدة ولا لجنتين. هو النهاردة اللي عمل لما بيعد من لجنة محكمة بيعد من لجنة واحدة، وبنبقى خلاص بنقول ده عدى من اللجان المحكمة. ولهذا المجلات العلمية اللي فيها تحكيم وفيها لجنة تحكيم والبحث يبقى بحث محكم، يعني تم إجازته من لجنة علمية محكمة، بيبقى أعلى حاجة. طب فبالكوا بقى إن لجنة والتانية والتالتة قامت بهذا التحكيم من أول طبقة شيوخ البخاري ومسلم إلى يومنا هذا. هم إحنا بطلنا نقد فيهم؟ ما بطلناش نقد فيهم. صحيح، هو خاتمة هذا المجهود الكبير على الأقل استمر بلا انقطاع من عصرهم في القرن الثاني الثالث لغاية عصر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، لما عمل فيه مقدمة فصل مخصوص بالأحاديث المختلف فيها في الصحيحين وصحيح البخاري بس في الصحيحين، وعمل مبحث مهم قوي لخص فيه كل الاعتراضات اللي اعترض بها على الصحيحين، وعمل ايضا في الروايات مختلف فيهم فصل. يعني عنده فصلين في هذه السير، فصل في الاحاديث المختلف فيها وفصل في الرواه المختلف فيهم في الصحيحين، فاتى فيها في هذين الفصلين بملخص 600 سنة كاملين في الحوار والجدل العلمي في هذه اللجان المحكمة التي حاكمت الصحيحين. فعاوزين معايير علمية وعين وجه اقول لك ده مش علم. مش علم ازاي يا ابني؟ اذا كنت انت اعلى معيار علم النهاردة بتحكي فيه ان العمل قبل ان تدفعه، حتى لو انت كنت مجاز، حتى لو واخد دكتوراه، حتى لو واخد ماجستير، لما لقوا انه اللي بياخدوا الدكتوراهات بعضهم احيانا بيشز في نتائجه وبيطلع لنا بحاجات غريبة، وبيعتبروا انه لما يقولوا الدكتوراه له انه يقول زي ما هو عاوز، ابتدى الاكاديميات تضع ضوابط للنشر وضوابط للاعتماد حتى بعد الحصول على الدكتوراه، حتى نحمي العلم من العبث ومن الشذوذ ومن التفرغات التي لا معنى لها. ومعيار التحكيم ده معيار مطبق في كل العلوم الإنسانية والتطبيقية، وموجود في كل المجلات العلمية الكبرى وذات الثقل العلمي على مستوى العالم. طب الاختراع ده انتوا لسه مخترعينه يعني في القرن العشرين يا فندم؟ احنا عاملينه، انتوا بتعملوه في لجنة واحدة؟ لا، احنا عملناه 6 قرون، لجنة استمرت، تخيلوا لجنة استمرت 6 قرون تحاكم هذين الصحيحين. وده يكتب وينتقد، وده يرد على ده، وده ياخد ويعترض، وده ينصف البخاري ومسلم، وده يجي عليهم، وده يقول مش عارف ايه، وده وهكذا. حركة علمية مستمرة 6 قرون على الأقل، والباب مفتوح للي عاوز. ما هو جه الشيخ الألباني واعترض على بعض أحاديث في الصحيحين، وجم الناس تكلموا في منهجه نمرة واحد، وتكلموا جزئيا بقى في الأحاديث اللي اتكلم فيه. فالباب مفتوح إذا كنت عالما بهذا الفن وبمناهجه ومنهجياته وبأدواته، تعال أهلا وسهلا ورينا هتعمل إيه. الحصر. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك، والكتاب ده يا أولاد من الكتب الجميلة قوي وذات الفائدة في المصطلح، من أصول المصطلح، من أصول إيه علم المصطلح، من أوائل ما ألف فيه ومن أصوله. والكتب زي ما حكينا وقلنا أكثر من مرة، خاصة في وإحنا بنشرح المتون، إنه المتون المتأخرة، ودي نقطة مهمة قوي وهتعجب بعض إخواننا زي محمود كده وغيره اللي بيحبوا اللطائف دي، قلنا حاجة مهمة قوي قررناها أكثر من درس قبل كده، إنه خد بالك المتون المتأخرة هتديك الصيغة النهائية، حاجة بنسميها الصيغة النهائية، هتديك الصيغة النهائية في التعريف، هتديك الصيغة النهائية في التقسيم، تقسيم المباحث، هتديك الصيغة النهائية فيما هو الراجح في العلم، خلاص استوى العلم عندها قوي، خلاص ده في الايه، في المتون المتأخرين خاصة، بشروحها بقى بحواشيها بعد ما استوى العلم وجه العالم المتأخر ده. متأخرين دول يعني بنتكلم في 800 واحنا طالعين ماشي، هو يلحق به ايضا الايه السبعميات، المتون الوضع في السبعميات او حتى في الستميات او اخر الستميات، برضك داخل فيها كثير من المتون دي زي البيضاوي في منهاج الوصول في الاصول، زي النووي منهاج الطالبين، زي متون طبعا ابن الحاجب، زي ألفية ابن مالك، كل دي متون وضعت في السابع والثامن، السابع يعني الستميات والثامن التمنميات، فدي كلها متون، بس المتون دي لما شروحت بقى طبعا شروحت بعديهم 100 سنه كمان 200 سنه كمان، ففي شروح هذه المتون الصيغه العلميه النهائيه، فدي وظيفه المتون وشروحها، متون المعتمدة وشروحها، ان باخد الصيغة النهائية، بس يعيبها حاجة بقى انها جافة شوية، انها ايه جافة شوية، ويعيبها حاجة تانية انها ما بتربيش الملكة، ما بتربيش الملكة النفسية اللي من جوه، ما بتعيشنيش في الجو العلمي بتاع زمان اللي بيخلي الملكات تنمو، فيبقى فين بقى اللي رب الملكة؟ كتب المتقدمين. يعني انت لو اشتغلت فقه على المتون المتأخرين هيبقى عندك صياغة علمية دقيقة للمسألة الفقهية، ولكن مش هتربي لك ملكة. لما اجي اقارن مثلا ما بين الوسيط للإمام الغزالي عندنا عند أصحابنا الشافعية وما بين المنهاج، بشروحه بقى شرح دقيق عليه زي شرح الجلال المحلي أو شرح ابن حجر أو شرح الرملي، الشروح اللي هي زي ما بيقول الكتاب يعني الشروح الدقيقة العلمية الدقيقة أو الثلاث شروح دولا، الفرق ما بينهم إيه؟ ده بيديني الصيغة والراجع، الصيغة النهائية لعلم الفقه عند الشافعي، إيه هو الأصح؟ إيه هو اللي فيه وجهين؟ إيه هو اللي فيه طريقين؟ إيه هو اللي فيه قولين؟ إيه هو القول المشهور؟ إيه هنا المقابل المشهور؟ إيه طرق المذهب هنا؟ ها؟ ايه الوجوه والاصح ومقابل الاصح والضعيف والشاذ، التعريف النهائي بقى اللي به بنصوغ تعريفات الابواب صياغه دقيقه جامعه مانعه، هنلاقيها في دول. بس العنايه قوي دي بالتدقيق قوي ده بيخلي الغلبه لجهه الصيغه مش لجهه الملك، بيخلي الغلبه لجهه الصيغه مش لجهه الملك. لما تروح وتقرا الوسيط أو طير نهاية المطلب أو طير الحاول الموردي أو طير البحر الروياني أو طير المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، هتلاقي الملكة عندك كده بتنتبه، وتلاقي القياسات موجودة والتعليلات والتفريق بينها، طب قسنا هنا ليه، طب ما عملنا هنا ايه، وتلاقي الفقه فيه حياة بطريقة مختلفة عن الآخرين. بس تعرف تاخد منهم فتوى؟ لا ما تعرفش، قول لك ما الشيخ أبو إسحاق كله فيه وجهان، طب أنا واجه الراجح هتلاقيهم عند اللي بعد كده، تلاقي الشيخ من إمام الحرمين الإمام في نهاية المطلب يقعد يحكي في المسألة فصل طويل ببلاغة عالية، ويجيب الجدل هنا ويجيب الجدل هنا، والشراح قالوا كذا، ده قال كذا، ده عمل كذا، ده حاجة تربي الملكة فعلا. كلام المواردي من أجمل الكتب عند الشافعية في تربية الملكة الفقهية وكيفية القياس والتفريع. طب إيه المفتى بقى في الخضم ده ما تعرفش تجيبه منهم؟ ولهذا بننبه، خد بالك، كتب المتأخرين على قدر ما هي نافعة دقيقة توقف الطالب من أقرب طريق على الصيغة النهائية، إلا أنها بتصيب الملكة العلمية باليبس، ما يعرفش يطلع منها قياس، ما يعرفش يطلع منها يعرف يستخدم قواعد الفقه. بينما كتب المتقدمين هتلاقي فيها الملكة. وعلى هذا فقس في أيضا في المصطلح، تخش في النخبة وشوحها وحواشيها تديك الراجح والنهائي بعد الجدل الطويل في علم المصطلح. طيب فين بقى حلاوة المصطلح؟ فين تقاليدهم؟ فين تعيش في وسطهم كده بحكاويهم وبقصصهم وتشوف كيف نمت هذه الملكات أثناء المواقف؟ ما تلاقيهاش في كتب المتأخرين. تلاقيها فين؟ تلاقيها في كتب المتقدمين، تلاقيها في مقدمة مسلم على صحيحه، تلاقيها في مقدمة ابن أبي حاتم على الجرح والتعديل، تلاقيها في المدخل، في المدخل بتاع النيسابوري الحاكم، تلاقيها في كتب البيهقي في الرمحومزي، في كتب التواريخ القديمة، في سؤالات الإمام أحمد، في سؤالات يحيى بن معين، وهكذا القراءة فيها في تاريخ بغداد. القراءة في هذه الكتب لابد انها تكون الطالب ما يقفش على مرحلة معينة، وفي نفس الوقت يتعلم حاجة ده بننبه الطلبة عليها، علم الوصل والفصل. لابد ان تتواصل مع كل مراحل العلم وتفصل عنه في الوقت المناسب. يعني لما هو بيربي الملكة الكتب المتقدمين اكتفي بيها، ما انت لو قريتها بس لوحديها مش هتبقى عارف هو العلم راح لغاية فين وانتهى الى ايه. طب والمتأخرين هتعرف هو العلم انتهى الى ايه، بس الملكة مش شغالة والملكة بتيبس. فلابد انك تجمع بين الاتنين، ودي مرتبطة بفكرة احنا كنا ايضا شرحناها في اكتر من مرة، ان في كل علم له نقاط ارتكاز، له مفاصل علينا أن نمسك بها حتى نحيط به سريعا دون أن نغرق في بحر المؤلفات اللي موجودة فيه. يعني لازم أعرف كعلم مصطلح اللي احنا فيه أن عندي نقطة ارتكاز اسمها مقدمة ابن الصلاح، بيصب فيها من قبلها ويبتدئ منها من بعدها. فيبقى أما بقى ماسك مفاصل العلم كده أبقى فاهمها، أنا هشتغل جوه العلم ده إزاي وبسرعة علشان أنجز ومغرقش. مش مطلوب منك إنك تقرأ كل ما كتب على ابن الصلاح، ولا مطلوب منك إنك تقرأ كل السلسلة الطويلة دي، مش هننتهي والعلم طويل. ولكن لازم تعرف بقى والله هو مصاره هنا، أنا عندي نقطة ارتكاز اسمها مقدمة ابن الصلاح، بيصب فيها كل من قبلها ويبتدئ منها كل من بعدها، ومخد نقطتين تانيين ارتكاز عنده. والله عنده النووي اختصر، عنده السيوطي شرح، ادي خطه اشتغل عليه، وخش على مقدمة ابن الصلاح اشتغل عليها وافهمها، ده اساسي. ما اقعدش بقى اجيب كل الشروح وكل الحواشي وكل الحاجات اللي اشتغلوا من بعدها عشان اوصل لابن الصلاح، لا يكفيني او التقريب للنووي بشرح تدريب التدريب للسيوطي، وهم رايح على مقدمة ابن الصلاح نفسها بقى اقراها واشتغل عليها، واجيب مثلا محاسن الاصطلاح للبلقيني، اجيب تعليقات العراقي، اجيب النكت على ابن الصلاح لابن حجر، وافهم القصة ماشية معاها عاملة ازاي، ومطلع بقى على المصادر اللي هو أملى منها مقدمته، وهم جايب المصادر العليا دي اللي زي الحاكم وزي مقدمة ابن أبي حاتم وغيرها من الكتب اللي هي تعتبر أصول هذا العلم الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي وكل ما ألفه الخطيب. والخطيب ده والحافظ بيقول وقلما فن من فنون العلم إلا وألف فيه وصار الكل على عليه. الخطيب البغدادي هو المؤسس الحقيقي لفنون علم الحديث في تأليفا، لأنه عمل كل علم منها في مؤلف مستقل. وغير الحافظ ابن الصلاح ولخص ده كله خلاها في مقدمة واحدة. يبقى المسلك ده المسار ده بالطريقة دي تقدر انك انت تحصل العلم في 3 سنين لـ5 سنين، اي علم من العلوم بتاعتنا لما تبقى ملتفت للنقطة اللي بقولك عليها دي. نقطتين، النقطة الاولانية ان كل مرحلة علمية لها مميزات. عندي 3 مراحل. المرحلة الاولى بتاعت المتقدمين من اهل العلم، اللي هي المتقدمين دولا هنقف بها عند 500، دي المرحلة اللي هي مرحلة الموسوعات الواسعة. ها، مرحلة الموسوعات الواسعة، واللي فيها الواحد لما اشتغل بيها تتربى ملكته. وعندي مرحلة في المنتصف بتلم شتات هذا العلم بطريقة جيدة وتساعد عليه. وعندي المرحلة المنتهية جفة شوية تهتم بالصيغة أكتر، بس تضع للعلم في صياغته النهائية. اخد العلم صياغته النهائية من اي كتاب منهم وانتقل للمرحلة الوسطى افهمها واطلع على المرحلة العليا واشتغل عليها علشان تنمو الملكات اللي عندي ولا تيبس. وعلى فكرة كل ده مستقر في كل العلوم بلا استثناء. لو اشتغلت في البلاغة على كتب المتأخرين هيديك الصيغة النهائية ولن يعطيك بلاغة. المختصر للسعد التفتزاني وشروحه إلى آخره، شوف هو بيتكلم على قوانين البلاغة وليس على ملكة البلاغة. ملكة البلاغة ليها فين؟ ليها عند الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة وفي دلائل الإعجاز. بس عقبال ما أوصل من هنا لهنا في مرحلة في النص هقراها كتب البلاغة اللي عند المتوسطين، بعدين أطلع بقى لأصول كتب البلاغة. في الأصول نفس الحكاية، لو اشتغلت على الصيغة النهائية عند شراح المنهاج هاخد الصيغة النهائية والراجح. أطلع شوية أعلو شوية هلاقي المحصول مثلا والإحكام للآمدي، المحصول للفخر والإحكام للسيف الآمدي، هشتغل عليهم وأراهم حلوة أوي وأفهم الدنيا كانت ماشية إزاي معاهم، وهلاقي جو تاني في الأصول مختلف عن الصيغة عن بتوع الصيغة النهائية الأخرانيين. هتطلع للمصادر الأعلى هتلاقي لا إيه ده، روح البرهان كده الإمام الحرمين وشوف شوف إيه ده، إيه ده حاجة في منتهى الإبداع والروعة. ولا المستصفى للإمام الغزالي وهو يتحاور مع مدارس الأصوليين المختلفة. الإمام الحرمين في البرهان وهو يتجادل من داخل مدرسة المتكلمين مع الأشعرية فيخطئ طارة ويصوب أخرى. الناس اللي مش مستحملة إن ممكن يبقى جوه أهل السنة في أكتر من نموذج، مين قال يا جماعة إن ما عندناش أكتر من اجتهاد وطيار جوه الجماعة الأشعرية حتى؟ بس عندنا نحن معاشر الأشاعرة في اجتهاد وتنوع جوه المدرسة الأشعرية، إن في العقائد وإن في الأصول وإن في منهج الاستدلال. ده حتى منهج الاستدلال الكلامي تكلموا فيه، منهم من يصحح قياس الغائب على الشاهد ومنهم من لا يصحح، وفي جدل طويل في منهجية إثبات الكلام، إثبات المسائل الكلامية بالمنهج العقلي، وفي جدل منهجي ما بين الأشاعرة والماتردية. والكلام ده أنا ناقشته في رسالة الماجستير بتاعة مناهج التصنيف في العلوم الإسلامية، الفرق المنهجي ما بين الأشاعرة والماتردية. الفرق ما بينهم مش 13 مسألة بس، ده الفروق الجزئية ما بين الأشعرية والماتردية، ولكن الفروق المنهجية ما بينهم أوسع. ده منهج مختلف في الاستدلال وفي مسائل الاعتقاد، الماتردية ككل والأشعرية ككل منهج مختلف في الاستدلال في مسائل الاعتقاد يفرق ما بينهم وبين الماتردية. المهم الحاصل انه الكتب دي للأسف تم إهمالها في القراءة، وده أحد مظاهر الخلل عند طالب العلم، انه بيقرأ عند المتأخرين ويقف ويفتكر انه كده خلص، فيطلع ما نراه الآن من يبس الفكرة ومن يبس العقل بسبب انه المتأخرين بيعتمدوا على حاجة واحدة فقط عاوزين يوصلوا لها. عارفين الصياغة النهائية دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي الجان الصياغة بتاعت القوانين والتشريعات. المشرع يشرع براحته يقعدوا يتناقشوا في القوانين، بس لما بنيجي نوصل لغاية الصياغة الجان الصياغة دي شغالة لوحديها بعيد، مش داخلة في التشريع، انما عاوزة المشرع هو النائب لجنة الصياغة لوحديها، خبراء في الصياغة، هل المشرع عاوز ايه وحد التشريع عاوز ايه، ويقعدوا يراجعوا الصياغة اللي انتهى اليها، لان ممكن في الصياغة ما يفسد على المشرع مقاصده في التشريع. هو ده بالظبط اللي عملوه، او كانت مهمة المتأخرين الذين وضعوا لنا العلوم في الصياغة النهائية. الملكة هتتربى عند المتقدمين ولا بد من العناية بقراءته. في سؤال بقى ممكن ينطرح، طب ما اراهم كده المرحلة الاولانية المرحلة الثانية المرحلة الثالثة؟ لا غلط، ما تعملش كده. في بعض الناس يقول لك ايه، طيب لما هي الاخانية هي الصعبة وهي الجافة، ما ابتدي من الاولانية وانتهي الى الوسطى وبعدين انتهي الى الاخانية؟ لا ما تعملش كده، بقى التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة، ما تبتديش كده، لانه الله العالم انت هتوصل للصح في الاخر ولا لا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انه هيؤدي بيك الى التشتت وعدم الانتهاء. في فرق بان انا اقرا متن صغير في 60 صفحة ولا في 120 صفحة زي المنهاج، او اروح اقرا نهاية المطلب اللي هو ده اصل ده، نهاية المطلب في 30 مجلد. هتبتدي بده ولا تبتدي بده؟ طبعا ابتدي بالمنهاج اللي هو 120 صفحة، واعرف المذهب واقيم بيه عباداتي ومعاملاتي على شريعة ربنا. وبعدين بقى لما ربنا يكرمك وتوصل للمرحلة الاولى تبقى توصل لها وانت شغال والعلم الفقه في دماغك، فتكون الفايدة منها اكتر والذهن يحمى من التشوش بعدم يحمى من التشوش بالاشتغال اولا بالصيغة النهائية للعلم. ماشي. طيب دي لفتة كده ايه منهجية كده في السريع عن أهمية الكتب الايه بتاعة المتقدمين، ويا رب انها تكون محل عناية والتفات من طلبة العلم كله. قال الحاكم بقى في المدخل: عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخ، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا، والله أعلم. وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كل شيء صحيح عندي، ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا، يعني في كتابي هذا الصحيح، وإنما وضعتها هنا ما أجمعه. ما أجمعوا عليه فمشكل. لا نقف هنا لأن دي قول إيه مسألة جديدة هنبدأ بيها، يبقى نقف عنده. وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة الرسول، لأن الكلام فيها هيطول في بيانه وجواب الاعتراض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بلغ المجلس 12 ليلة الاثنين 28 صفر 1438 28 11 2016 بمصر المحروسة. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما